بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للرابع عشر من شهر صفر عام 22 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 22 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله، قراءة من كتاب المصباح المنير الذي اختصر فيه هذا التفسير. ولازلنا مع عرض القرآن الكريم لمواقف يهود من الإسلام وأهله في صدر الإسلام، حيث إنهم استبدلوا كتاب الله بالسحر الذي كانت تتلوه الشياطين على ملك سليمان، أي كانت تفتريه الشياطين في عهد سليمان عليه السلام. واليهود من أسحر الناس إلى اليوم، السحر في اليهود كثير، والله عز وجل يوبخهم على أن تركوا كتاب الله الذي أنزله هداية للبشر وانصرفوا عنه إلى السحر، حتى إنهم أرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمدوا فسحروه في مشاطة فيما يخرج من الشعر، ولكن الله عز وجل حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، فلم يعد هذا السحر أن يؤذيه في جسده عليه الصلاة والسلام. والسحر من أعظم الذنوب، ولهذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام بعد الشرك عندما قال: إياكم والموبقات. قالوا: وما الموبقات يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، ثم قال: والسحر. فالسحر يأتي بعد الشرك لأنه إيذاء للناس، ولا ينتشر السحر في مجتمع إلا وتختل فيه صحة العالم وصحة أهله، وتضطرب نفسياتهم وتفسد أخلاقهم، ويحدث فيهم من الأمراض ما يعكر عليهم صفو حياتهم. ولهذا فإن العلماء حكموا بقتل الساحر، وحكموا بكفر الساحر، والقرآن نص على أن السحر كفر، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر كفر تعلمه والعمل به وصاحبه يقتل ولا يستتاب، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء، الذي يقبض عليه ساحرا لا تقبل له توبة، يقتل، لكن لو تاب قبل أن يقبض عليه فلعله تقبل توبته، لو تاب توبة حقيقية لعل الله يغفر له إن لقيه على التوبة، لكن في أحكام الدنيا لا تقبل توبته، لأن السحر أمر خفي. فالسحر خطير، ولا زلنا مع عرض القرآن لهذه القضية، فنستمع إلى قراءة القارئ ثم نتحدث عن كلام الإمام رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال سفيان الثوري: إلا بقضاء الله. وقال الحسن البصري: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، قال: نعم، من شاء الله سلطهم عليه، ومن لم يشأ الله لم يسلط، ولا يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله، كما قال الله تعالى. وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي يضرهم في دينهم، وليس له نفع يوازي ضرره، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن فعل فعلهم ذلك أنه ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس ومجاهد والسدي من نصيب. نعم، هنا قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الكون كله بيد الخالق عز وجل، ولا يحدث فيه حدث إلا بقضاء الله. والإذن يأتي في الشرع على معاني، يأتي ويراد به التشريع، ويأتي ويراد به القضاء، ويأتي ويراد به العلم. بعض العلماء قال المراد هنا إلا بعلم الله، وبعضهم قال إلا بقضاء الله وقدره، وهذا هو الصحيح، فإن الكون كله تحت قضاء الله وقدره. وهكذا المسلم يؤمن بأنه لا يحدث في الكون حدث إلا بقدر الخالق عز وجل. لا يستطيع البشر أن يعملوا عملا يكون خارجا عن قدرة الله ولا عن إرادة الله، وبهذا يتعلق المسلم بصاحب القدر الذي هو الله. أفعال الناس تضر، ويعني أقوالهم تضر، ويعني فعلهم يضر، لكن لا يضر إلا إذا أراد الله. الله قد يريد قدرا لحكمة يبتلي، فالذي يصبر له عند الله الأجر. الحياة كلها مبنية على الابتلاء، كما قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. الحياة ابتلاء، الغنى ابتلاء، الفقر ابتلاء، الصحة ابتلاء، المرض ابتلاء، كلها ابتلاء. فالمسلم ينبغي أن يواجه الأحداث والمصائب بالصبر، إن صبر له عند الله الأجر. فالذي يفعل السحر الله قد مكنه ليبتله ليعذبه في الآخرة، والذي يبتلى بالسحر كالمرض يصبر ولا يبحث عن علاجه في شرك أو في الشرك بالله عز وجل. بعض الناس لا يصبر ويتضجر من المرض حتى ويبحث عن العافية حتى لو كانت في الشرك. لا، الدنيا فانية. الإنسان الذي كان بالأمس مريض ها هو الأمس قد انتهى، وقد كتب لك عند الله الأجر. ولو عشت مهما عشت أخيرا تموت. كم عاش قبلنا من أجيال؟ نحن سيأتي بعدنا أجيال ويقولون كان هناك جيل قبل 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة. الحياة لا تستمر، لكن لا ينبغي لك أن تضيع الفرصة فتضيع دينك. أنت عندك دين وعندك دنيا، لا بأس بالبحث عن الدنيا بشرط ألا تخل بالدين. كل شيء يخل بالدين، صحة، مال، منصب، ولد، زواج، سكن، كل شيء ينبغي أن يكون الدين مقدم. أنت مبتلى، الله أراد، فلعل الله أراد أن يبتليك بهذا المرض ليرفع درجتك عنده، ما تدري. إذن تصبر، ولا يعني هذا لا تبحث عن العلاج، لا ابحث، لكن لا تبحث في علاج يسخط الله فيسخط الله عليك. فإذن هذا ابتلاء. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن تكون القاعدة هذه في ذهنك، الذي يعرف أن الكون بيد الله لا يعيش حياة القلق والاضطراب، يخاف من هذا ويخاف من هذا. لا، من هذا؟ بشر. هل يستطيع أن يفعل أمرا بدون إذن الله؟ لا. إذن علق قلبك بالخالق، وحد همك، اجعل همك وقصدك وتعلقك بواحد الذي بيده الكون كله عز وجل. أنت قد تبتلى كما يبتلى الإنسان في بمرض في رجله، مرض في عينه، مرض في صدره، مرض في قلبه، مرض في كلاه، أمراض ابتلاء. فأنت تصبر وتحتسب عند الله الأجر، والدنيا كلها فانية. المرض ينتهي والفقر ينتهي. إذن الله يقول هذه قاعدة إيمانية، لا يضر أحد في الكون إلا بإذن الله. فإذا عرفت هذه القاعدة اطمأن قلبك. عرفت أن أمرك بيد الذي خلقك عز وجل. فهذه قاعدة من قواعد الإيمان، وهي الإيمان بالقدر، وهي الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر، أن تؤمن لأنه لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذن الله. هذه القاعدة الأولى. ثم قال تعالى عن اليهود وغيرهم: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. هذا نعوذ بالله، الإنسان عندما تعمى بصيرته ويخذله الله ولا يوثقه، تراه يسعى فيما يضره ويظن أنه ينفعه، لأن الله تخلى عنه. هو نفسه لا يحب الله، لا يريد أن الله يعينه، ولهذا الله لا يعينه. فهؤلاء هذا صنف من الناس، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. كثير من الناس يبحث عما يضره، ونراهم كثير، أصحاب المخدرات، أصحاب الخمور، أصحاب الدشات، أصحاب الأغاني الفاجرة والماجنة، كل هؤلاء يبحثون عما يضرهم، وكثير منهم يعلم أنه يضر. تقول المدخن يضر؟ يقول نعم. ليش دخن؟ قال والله ابتليت. ايش ابتليت؟ اما عندك عقل؟ انت حيوان؟ انت انسان عاقل. الذي يضرك اجتنبه، تعودت عليه. نعم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الجاهلية اصحاب خمور، ما كانت تغادر بيوتهم الخمور في الجاهلية. عندما جاء الاسلام ونهاهم عن الخمر وانزل الله تحريم الخمور، نادى المنادي في أسواق المدينة وفي طرقاتها، كان بعضهم قد رفع الكأس إلى فمه، فعندما سمع أن الله حرم الخمر ألقى بالكأس، وقد شربها طوال حياته، وقد خالطت دمه وعظامه، لكن الإيمان، الله أراد خلاص، أنا عبد لله، قد يأتيني شيء من يعني الصداع وكذا، أصبر، أهون من عذاب الله. هكذا المسلم من داخل يكون صاحب عزم وصاحب حزم. قضايا الدين ما فيها ميوعة، ما فيها تساهل، كل شيء يمكن يتساهل فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهك، يعني جاء في الحديث أنه كان من أسهل الخلق وألطفهم وألينهم وأسمحهم، لكن إذا انتهكت حرمات الله لا يقوم له قائمة صلى الله عليه وسلم. هكذا المسلم. فإذا هؤلاء يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا، انظروا في هذه، الله يثبت ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. يعلمون أن من أخذ هذا السحر فليس له نصيب في جنات النعيم في الآخرة. خلاق هنا بمعنى نصيب، ليس له في الآخرة نصيب من رضوان الله، وليس له نصيب من جنات النعيم. إذن هذه الآية تحدثنا عن موقف اليهود، وأنهم اشتروا الكفر واشتروا السحر ودفعوا الإيمان عوضا عن هذا الكفر والسحر، وهم يعلمون أنه يضرهم. نعم. وقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يقول تعالى: ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسول لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكان مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به، كما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هنا يقول تعالى: ولا بئس ما شروا به أنفسهم. شروا أي باعوا، قلنا شرى يأتي للبيع واشترى يأتي للأخذ. الله يقول: ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. طيب، في الآية السابقة قال الله: ولقد علموا، وهنا يقول: لو كانوا يعلمون. فكهل بينهما تناقض؟ لا، هم يعلمون أن هذا حرام، لكن لا يعلمون مقدار العذاب في الآخرة. كثير من الناس يعرف أن هذا حرام، يعلم، لكن لا يعلم صورة العذاب في الآخرة. وإلا لو علم كما أورد عن الملائكة أو عن جبريل عليه السلام عندما أمره الله أن يطوف بالجنة وأن يطوف بالنار، فقال في النار، قال يا ربي لا يسمع بها أحد، قال والله يا رب لا يسمع بها أحد إلا فر منها لما رأى من شدتها، فأحاطها الله بالشهوات، فرجع عليها فرأى الشهوات تحيط بها من كل مكان، قال والله يا رب أخشى أن لا ينجو منها أحد. في المرة السابقة قال لا يسمع بها أحد، يعني لا يعرف هذه النار إلا هرب منها. فإذا العلم علمان، علم بالحكم وعلم بحقيقة العذاب. هم يعلمون الحكم لكن لا يعلمون صورة العذاب، وإلا لو عرفوا ما لو عرفوا هذه النار وما فيها من عذاب ورأوها ما ارتكبوا المحرمات. فالله يقول ولبئس ما شروا به أنفسهم. القرآن الكريم يتكلم بأسلوب القوة وبالأسلوب الذي يدل على عدم الاحتياج، يعني مثل كان شخص يتحدث الناس وأن هؤلاء سحرة، هؤلاء مجرمون وهؤلاء كذا، لكن القرآن لا، القرآن يقول هؤلاء لو كانوا عقلاء لفعلوا كذا. قضية ما تحتاج يعني الانفعال وما تحتاج الشدة، هذا هو الحكم، هؤلاء بائسون، هؤلاء مساكين، هؤلاء خاسرون، قضية انتهت. يعني بعض الناس ما لا يرضيه في الحديث إلا إذا سب الناس وشتم، وكأن هذا هو طريقة الوعظ والإرشاد. لا، تحدث عن أنت بالقوة والأدب واللفظ المحترم وبين الحقائق ولا تجرح أحد، بين الحقيقة. الشخص العاقل سيستفيد، اذكر عذاب الآخرة وما فيها من يعني من يعني شدة العذاب وما أعد الله فيها من السلاسل والأغلال، لكن لا تشتم الناس، لا تشتم. القرآن يقول يعني يحدثهم وهؤلاء مجرمون وهؤلاء آثمون، هؤلاء آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا كتاب الله وسحروا الرسول وحاربوا الدين، والقرآن يتكلم معهم بهذا الأسلوب، يقول لبئس ما شروا به أنفسهم. ما تحتاج أكثر من هكذا من هذا الكلام. وهكذا الداعية يقدم الحقائق بالأسلوب المؤدب، أخذ به الذي يخالفك فبها ونعمت، لم يأخذ به انتهى دورك. نعم، يقول تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يعني لو أنهم آمنوا بالله واتقوا محارم الله واتبعوا رسول الله لكان خيرا لهم عند ربهم. وانتهى التعقيد، سينتقل إلى قضية أخرى من قضايا اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف الله يحذر المؤمنين من أن يسلكوا طريق اليهود في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا لو نقف مع السحر يعني قليلا، السحر أولا العلماء اختلفوا في حكم الساحر، فالأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد حكموا بكفر الساحر، والإمام الشافعي حكم فصل، قال نسأله عن سحره، إن كان سحره من الشعوذات التي ليس فيها استخدام للجن وليس فيها شرك لا نكفره، لأن هذا سمى سحرا من باب يعني التغليب وليس من باب يعني الحقيقة، وإن كان سحره فيه شرك حكمنا بشركه. إذن هناك اتفاق أنه السحر الذي أراده القرآن وهو الذي لا يتم إلا عن طريق الشرك، الأربعة متفقون أنه كفر بالله عز وجل. واتفق كذلك الأئمة اتفق الإمام مالك والإمام أحمد على أن الساحر يقتل. أبو حنيفة قال بكفره وقال لكن لا يقتل إلا إذا قتل. الحقيقة أن هذا فيه ضعف. الساحر الذي يؤذي أشد ممن يقتل، فإنه يعني إذا آذى 10 أشخاص 20 شخص هذا إفساد. وهذا هو الراجح أن الساحر يقتل، إذا ثبت أنه ساحر يقتل، وهذا الذي يؤخذ به في هذه البلاد ولله الحمد، أن الساحر إذا قبض عليه ساحرا يقتل. قد يسجن إذا ما تحقق السحر، لأن الشخص الذي يسحر رجل لا يراقب الله ولا يراقب الناس في أعراضهم ولا في يعني أخلاقهم ولا في نفسياتهم، فهذا إنسان ينبغي أن يعني يطبق عليه الحكم. فهل يقتل حدا أو قصاصا؟ يقتل حدا، لأن الساحر كما ورد عن بعض الصحابة، ثلاثة من الصحابة أنهم قتلوا الساحر، يعني أمروا إما أمر بقتل الساحر أو قتل الساحر. هذا من حيث الحكم. ما يوجد في العصر الحاضر مما يسمى بالتنميم المغناطيسي، هذا قريب من السحر الحقيقة، لأنه تحكم في نفس الإنسان، يعني إفقاد الإنسان لوعيه عن طريق التنويم، ثم مخاطبته والتصرف في نفسه وروحه. قد يقول نحن يعني نصلح الإنسان أو يعني ننقذه من ما هو فيه من المخدرات، لأنه ثبت أن عن طريق هذا التنويم أن الشخص إذا نوم وخوطب العقل الباطن أنه يقنع بترك الخمر وترك المخدرات وترك الزنا وترك الفجور إلى آخره. فنحن نقول لا نحتاج أننا نعالج الناس بطريق غير مشروع، لأن في الحقيقة بعض الإخوة العاملين في هذا الميدان استفتى وسأل، لكنهم إلى الآن لم يعطونا الطريقة التي عن طريقها يستطيعون أن يخاطبوا هذه النفس، فإن النفس لها يعني أسرار ولها خفايا. والعلم الحديث إما أنه استخدم السحر وعن طريقه وصل إلى هذه النتيجة، أو عن طريق يعني تجارب خاصة، لكننا لا نستطيع أن نحكم إلا إذا عرفنا الصورة. لكن الصورة الظاهرة مثل السحر، بل ذكر بعض العلماء المعاصرين أن أحد الأطباء في بعض البلدان الإسلامية قبل قرابة 50 عام قام بتنويم فتاة ثم فعل فيها الفاحشة. طبعا ولهذا يعني ينبغي أن يكون هذا العلم أو هذا يعني المسلك أن يحتاط فيه، لو قيل بجوازه أن يكون فيه قسم كقسم الأطباء، أن الشخص يقسم على المصحف ألا يستخدمه في معصية الله إن ثبت أنه جائز، وإلا فإلى الآن لا زالت الصورة غامضة عن هذا النوع من أنواع الطب الحديث أو يعني مخاطبة النفس. فإذا يعني الآن لا يحكم بهذا بجوازه ولا بعد من جوازه إلا بعد أن تعرف الطريق، أما الظاهر فكأنه سحر. حتى ذكر وحيد الدين خان في بعض كتبه أن بعض الأشخاص في بعض الولايات في أمريكا كان المذيع في الإذاعة في التلفزيون يتكلم، فقال أنا أستطيع أن أجعل المذيع يغير كلامه ويذكر الغرفة التي نحن نسكن فيها والفندق الذي نحن فيه. وفعلا عمل عمل جعل المذيع يذكر اسم الغرفة ويذكر الفندق الذي كان فيه، فأثار الناس كلهم سمعوه، ثم رجع إلى النشرة أو إلى الأخبار يعني يلقيها. فجاءت المكالمات وجاءت يعني الأمن إلى هذا الفندق وبحثوا وجدوا هذا الشخص. إذن هذا القضية لو فتحت لعلها سحر، طبعا كون شخص يتحكم في نفس بعيدة عنه يدل على أنه هناك سحر. وقال بعضهم أنه ينوم عن طريق الهاتف، يعني جعل شخص يمسك الهاتف وينومه، هذا أشياء عجيبة جدا يعني. فإذا هذه توجد يعني أرواح أو طلاسم أو أشياء تعين الشخص على أن يصل إلى هذا النتيجة، والله أعلم. فينبغي الحذر من هذا العلم الجديد إلا بعد التأكد من سلامته. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص عليهم لعائن الله، فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع لنا يقولون راعنا ويورون بالرعونة، كما قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم كانوا إذا سلموا إنما يقولون السلام عليكم، والسام هو الموت، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب وعليكم، وإنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هذه الآية خطاب للصحابة والمؤمنين عامة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يحسنوا الخطاب. الأوس والخزرج كانوا يعتقدون أن أهل الكتاب لديهم علم سماوي ولديهم منهج في معاملة الأنبياء، فكانوا يفعلون كما يفعل اليهود، يظنون الأنبياء يحترمون يظنون أن اليهود يحترمون الأنبياء وأن هذا منهج للتعامل مع الأنبياء. اليهود كانوا إذا قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله راعنا. راعنا تأتي فعلا وتأتي اسما، فإن قلت راعنا يعني أرعنا سمعك، يعني اصغ لنا، يعني استمع لما نقول، وتأتي اسما إذا نونت راعنا من الرعونة ويقلة الأدب والحياء. اليهود أرادوا المعنى الثاني، والصحابة كانوا يقولون راعنا ليس على المعنى اليهود إنما على المعنى الآخر. فلما كانت الكلمة قد تؤدي إلى المعنى غير المقصود نهى الله عنها، وهذا يسمى في الشرع بسد الذرائع. الذرائع الأمر المباح الذي يؤدي إلى محذور يحرم، الأمر المباح إذا أدى إلى محرم فهو محرم، وهذا اسمه سد الذرائع. وابن القيم رحمه الله له كلام جميل في كتاب إعلام الموقعين، فإنه تحدث عن سد الذرائع في صفحات كثيرة، وبين أن المسلم ينبغي أن يكون على هذا المستوى. لهذا الله نهى عن سب آلهة الكفار حتى لا يسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة الكفار مباح فقد تكون قربة لأنها كفر، لكن لما كان هذا الفعل يؤدي إلى سب الله فحرم علينا. كذلك جاء الحديث: لعن الله من لعن والديه. قال الصحابة: يا رسول الله أيلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني تسبب في أن أباه وأمه يسبان. فإذا سد الذرائع العمل الذي يؤدي إلى منكر ولو كان مباحا يحرم، فهذا منها. كان يعني يقولون راعنا أي اسمع لنا، اليهود يقولون راعنا من الرعونة، فلان أرعن أي أهوج، أي أنه يعني غير عاقل غير منضبط، والصحابة ما أرادوا هذا، لكن لما كان اللفظ قد يفهم منه هذا واليهود يفرحون إذا سمعوا الصحابة يطلقونه نهى الله عنه، وهذا تكريم من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. الله يرعى نبيه، الله يؤدب الصحابة كيف يعاملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي نحن المسلمين أن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم، نحترم سنته، نتأدب بآدابه، نحبها، ندافع عنها، لأنه قد مات نبينا صلى الله عليه وسلم وبقيت سنته، فمحبته والأدب معه يكون أدبا مع سنته صلى الله عليه وسلم. نعم. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذاب أليم. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود عنه: من تشبه بقوم فهو منهم. ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها. هذا تنبيه جميل من ابن كثير رحمه الله، أن هذه قاعدة للمسلمين لئلا يتشبهوا بأعداء الإسلام، لا في أخلاقهم ولا في معاملاتهم ولا في بيوتهم ولا في عاداتهم، ولا نشاركهم في أعيادهم ولا في أخلاقهم ولا في معاملاتهم. هذا أصل. وهناك كتاب لابن تيمية رحمه الله اسمه اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أهل الجحيم أو لمخالفة أهل الجحيم، كتاب من أجود الكتب وأقواها وأحسنها وأجملها. ذكر رحمه الله أنه لا بد من التميز، لا بد أن تتميز الأمة الإسلامية، المجتمع المسلم لا بد أن يكون متميزا. ما ندخل مجتمعات المسلمين وإذا به مثل الخواجات في كل شيء، في بيوتهم، في لباسهم، في عاداتهم، في أخلاقهم، ما الفرق بينهم؟ وهناك كتاب، رسالة جميلة لمسلم جديد كان يهوديا فأسلم، اسمه محمد أسف. هذا الإسلام، هذا الكتاب اسمه الإسلام وعلى مفترق الطرق، رسالة جميلة جدا، يتكلم عن التشبه في الزي الظاهري. يقول: بعض الناس يظن أن الملابس الخارجية لا تؤثر. قال: أبدا، من تشبه في الظاهر لا بد أن يؤدي إلى التشبه في الباطن، لا بد من التميز. هكذا ابن كثير رحمه الله يشير إلى هذا المعنى، والحديث يشير إلى هذا المعنى: من تشبه بقوم فهو منهم. يعني نحن لا ينبغي أن نتشبه بالكفار، العادات، الأخلاق، التقاليد، المعاملات تكون من الوحي. وواقع المسلمين اليوم يعني وللأسف في كثير من بلاد المسلمين لا تكاد تميز بين بيت الكافر وبيت المسلم، سواء تدخل بيت مسلم وإذا به تماثيل. ودخلنا والله بعض البيوت ممن لهم مكانة في بعض البلدان الإسلامية كبيرة جدا، على بوابة البيت الفلة تمثالان، وفي داخل البيت موجود كلاب. إيش هذا؟ هذا مسلم؟ هذا هكذا أهله، بناته، أولاده، ما كأنه بيت مسلم. فإذا هذا ما عرف الإسلام. تميز، أنت إنسان أكرمك الله، أنت تتربى على مائدة القرآن، على وحي الله، وهذا يتربى على أخلاق الشيطان، ألا تستحي أن تكون مثله؟ ألا تتميز؟ لا، يظن هذا فيه شيء من الرجعية. أي رجعية؟ هذا أنت الآن متقدم، أنت إنسان يعني في قمة المعاني الإنسانية الكريمة، محتشم في ملابسك، محتشم في ملابس أهلك، بيتك بيت فيه ذكر الله لا يدخله الشياطين، كما قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوون، لا في بيوتهم ولا في ملابسهم ولا في أخلاقهم ولا في عاداتهم. هذا أصل. فإذا المسلم ينبغي أن يتميز في كل شيء، لا يقلد بل يبحث عن دين الله. بعضهم يقول: طيب إذا الله قال، الرسول قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود يعني اعفوا اللحى وحفوا الشوارب، طيب هم إذا ربوا اللحى نحلق؟ قلنا: لا لا، هم إذا قلدونا غير، هم إذا أسلموا نكفر، ليس هذا المراد. المراد ألا نتشبه بهم فيما حرم الله. أما إذا ركبوا السيارة نركب السيارة عادي، ما لنا علاقة، هذه ليست معصية. فإذا عصوا الله ما نعصى الله مثلهم. فإذا هكذا نكون متميزين في أخلاقنا وبيوتنا ومعاملاتنا، هذا المراد. ف فإذا هذه كلها أشارة إلى هذا المعنى من المؤلف رحمه الله. نعم. وقال الضحاك عن ابن عباس: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، قال: كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أرعنا سمعك، وإنما راعنا كقولك عاطنا. وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي العالية وأبي مالك والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة نحو ذلك. وقال مجاهد: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا خلافا. وفي رواية: لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك. وقال عطاء: لا تقولوا راعنا، كانت لغة تقولها الأنصار فنهى الله عنها. وقال السدي: كان رجل من اليهود من بني قينقاع يدعى رفاعة بن زيد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لقيه فكلمه قال: أرعني سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء كانت تفخم بهذا، فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع غير صاغر، وهي كالتي في سورة النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين ألا يقولوا راعنا. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بنحو من هذا. نعم. وقوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، يبين بذلك تعالى شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين الذين حذر الله تعالى من مشابهتهم للمؤمنين ليقطع المودة بينهم وبينهم. ونبه تعالى على ما أنعم به على المؤمنين من الشرع التام الكامل الذي شرعه لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يقول تعالى: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هنا يقول تعالى تنبيها للمؤمنين وتحذيرا لهم أن الذين كفروا، ودائما الله يسمي اليهود والنصارى كفار، والمشركين هم الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى من أهل مكة وغيرهم. هنا قال تعالى: ما يود الذين كفروا ولا المشركين أن ينزل، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يبين الله أن الكافر ما يحب أن ينزل على المؤمن خير. إذا أنت أيها المؤمن، ربك يخبرك، ربك يربي فيك الجانب العقلي، أن تكون عاقل وأنت تتعامل مع أعدائك من غير مع أعدائك الكفار، فتحذر لا تنخدع. بعض الناس ينخدع، قد توجد معاهدات وقد توجد عقود وقد توجد اتفاقيات ويكون فيها إضرار بالمسلم، وقد يثق في الكفار، قد يضحكون معه ويبتسمون له ويظهرون لهم له حبهم وينخدع. الله يقول: لا، احذر. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وسيأتي آيات كثيرة على هذه القاعدة. فإذا الله يؤدبنا، الله يعلمنا أن أعداءنا لا يحبون لنا الخير، إذا لا ينبغي أن ننخدع. هذا من الله تنبيه وتوجيه، أي أن لا ننخدع بما نراه من يعني المعاملة الظاهرية اللينة من أعداء الإسلام، فإنهم لو أحبوا الإسلام لاتبعوه. إذن لماذا لا يسلمون؟ ما يحبون الإسلام. إذن هل تتوقع أن شخص لا يحب الدين أو لا يحب الإسلام ويحب أن ينتصر؟ لا. هذه قاعدة، عندما غفل المسلمون أو كثير منهم عن هذه القاعدة دخل الكفار بطرق كثيرة فأفسدوا بلاد المسلمين، عن طريق المعاهدات وعن طريق الاتفاقيات وعن طريق الأعمال المشتركة وعن طريق ندوات وعن طريق مؤتمرات، أشياء كثيرة. والمسلمون يظهرون لهم المرونة والأخلاق الاجتماعية الطيبة والتقدمية، وهذه ليست تقدمية، هذا انحطاط، الذي يربيه ربه عز وجل أعلى، فإذا تخلى عن تربية الله له نزل، فشاركهم هؤلاء في الحضيض، هؤلاء منحطون أخلاقيا وعقديا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، المتتبع لوضع الغرب يرى والله عجبا، لكن نحن مساكين مخدوعون لا نرى إلا الطلاء الخارجي الجمال الظاهري، وإلا فإن الحقيقة والله أسوأ باعترافهم والله هم في كل شيء، لكن المسلمين مساكين لم يعرفوا دينهم حقيقة، ولهذا ينخدعون إذا رأوا يعني هذا الجمال الظاهري في الغرب، سواء كان في النظم السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية. الآن مثلا النظام الاقتصادي العالمي الآن يقود المجتمعات البشرية إلى كارثة، وستنتهي البشرية إلى كارثة، لكن أحيانا لا يتنبه للمرض إلا في نهايته، فإذا لا ينقذ الناس إلا أن يعودوا إلى الله، إلا أن يستمعوا إلى الله، إلا أن يقتفوا آثار كتاب الله، وأن يتربوا على مائدة القرآن كما تربى عليها الصحابة رضي الله عنهم، عندئذ تعود لهم إنسانيتهم وريادتهم وقيادتهم ومكانتهم، فتكون كما أراد الله خير أمة أخرجت للناس. نعم. قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما ننسخ من آية، ما نبدل من آية. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية، أي ما نمحو من آية. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية، قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن أبي العالية ومحمد بن كعب القرظي نحو ذلك. وقال السدي: ما ننسخ من آية، نسخها قبضها. وقال ابن أبي حاتم: يعني قبضها ورفعها، مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وقوله: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية، ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن نحول الحلال حراما والحرام حلالا والمباح محظورا والمحظور مباحا، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وأصل النسخ من نسخ الكتاب وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره إنما هو تحويله ونقل عبارة إلى غيرها، وسواء نسخ حكمها أو خطها، إذ هي في كلتا حالتيها منسوخة. هذه الآية الكريمة قاعدة، وهي تدل على إعجاز هذا الكتاب. هذه القاعدة سبقت ما سيأتي من الآيات الناسخة والمنسوخة، فأصبح عند المسلم قاعدة ليعرف الآيات التي تترتب عليها. النسخ هو رفع الحكم، سواء رفع الحكم ورفع الدليل النص الذي يدل عليه، أو رفع الحكم وبقي النص الذي يدل عليه. والنسخ على أربعة أقسام: نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ القرآن بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، لكل منها شواهد. نسخ القرآن بالقرآن كقول الله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذا كان في أول الإسلام، أن المسلم يجب ألا يفر إذا واجه 10، هذا حكم كان في أول الإسلام. جاء بعدها مباشرة وهذه سورة الأنفال حكم، قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن أصبح النصف مقابل كل شخص 2، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فإذا نسخ الحكم الذي كان في أول الإسلام بحكم آخر بعده، هذا يسمى نسخ القرآن بالقرآن. نسخ القرآن بالسنة كما في حديث، كما في قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فكان هذا واجب في أول الإسلام، إذا حضر بعض الأقرباء تقسيم الميراث يعطون من الميراث. فجاء الحديث: لا وصية لوارث. فإذا الحديث نسخ هذا الحكم عند أكثر العلماء، وإن كان بعضهم قد خالف في هذا. نسخ السنة بالسنة كما في حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسخ السنة بالقرآن، العلماء يضربون مثل على هذا بنسخ القبلة. القبلة كانت إلى بيت المقدس، لم يكن فيها قرآن، ولكنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لعله فيه توجيه من الله أو اجتهاد لا ندري، لكنه لم يكن فيه قرآن. جاء القرآن فنسخ القبلة التي كانت إلى بيت المقدس، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه 4 أنواع من النسخ، وهناك نماذج كثيرة على كل نوع من هذه أنواع. قد يرفع الحكم ويبقى النص، يبقى اللفظ، كما في قوله تعالى في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كانت المرأة إذا زنت أو زن الرجل لا يجلد ولا يرجم، ولكن المرأة كانت تحبس في البيت. ثم قال تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. يعني يؤذون يعني بضرب بسيط وعقاب بسيط، توبيخ مثله. ثم جاء حكم من الله في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في البكر. والثيب جاء فيه كما تقدم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. هذا رفع لفظه وبقي حكمه. أما في السابقة فقد نسخ الحكم وبقي اللفظ. هذه صور النسخ. اليهود عندما جاء النسخ أنكروا وقالوا: لا يمكن أن الله ينسخ الحكم إذا أمر به. فرد الله عليه أنه الله الذي ينسخ. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الكون كله له عز وجل، يأمر ما يشاء وينهى ما يشاء ويربي خلقه بما يشاء عز وجل. فإذا النسخ أحد القواعد التي يقوم عليها فهم الدين في كتاب الله عز وجل. وجاءت هذه الآية توطئة لنسخ القبلة، لأن القبلة عندما نسخها الله ثار اليهود ورد الله عليهم: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وصفهم الله بإيش؟ بالسفهاء، لأنهم ليسوا أصحاب عقول، وهم يعلمون أن النسخ في كتابهم. والشيخ رحمة الله الهندي رحمه الله في كتابه إظهار الحق بيّن بأدلة كثيرة أن النسخ كان في التوراة والإنجيل. فإذا النسخ مما جاءت به الأنبياء، فالله عز وجل يحكم أو يأمر بأمر ثم ينسخه لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فهذه قضية النسخ في كتاب الله عز وجل. نعم. وقوله تعالى أو ننسها، فقرئ على وجهين، ننسأها وننسها، فأما من قرأها بفتح النون والهمزة بعد السين فمعناه نؤخرها. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ما ننسخ من آية أو ننسها، يقول ما نبدل من آية أو نتركها لا نبدلها. وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود أو ننسأها نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد بن عمير ومجاهد وعطاء أو ننسأها نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفي أو ننسأها نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدي مثله أيضا، وكذا الربيع بن أنس. وأما على قراءة أو ننسها فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها، قال كان الله عز وجل ينسي نبيه صلى الله عليه وسلم ما يشاء وينسخ ما يشاء. هذا إشارة إلى القراءات، فإن هناك 7 قراءات متواترة، والقراء وليست هي 7 الأحرف التي أنزل الله بها القرآن، هذه قراءات. 7 الأحرف قد انتهت واندثرت ولم تعد باقية، والذي بقي فقط هو أوجه القراءات. والقراء المشهورون 7 في 5 من المدن. في مكة كان عبد الله بن كثير، وفي المدينة كان نافع بن عبد الرحمن المدني، وفي الكوفة كان عاصم ابن أبي النجود، وفي الكوفة كذلك كان حمزة الزيات، وفي الكوفة كذلك كان الكسائي، وفي البصرة كان أبو عمرو بن العلاء، وفي دمشق كان عبد الله ابن عامر. نحن قراءتنا وهي القراءة الأكثر والأوسع في العالم الإسلامي قراءة عاصم ابن أبي النجود، قراءة حمزة، قراءة عاصم برواية حفص ابن سليمان، هذه قراءتنا نحن. وعاصم في الكوفة، أهل المدينة أخذ قراءتهم أهل المغرب، الآن المغاربة لهم قراءة أخرى فيها إمالة كثيرة. فهنا عبد الله بن عامر قرأ ننسأها، ننسأها نؤخرها، وكذلك قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بن العلاء قرأ في ما ننسخ من آية أو ننس أو أو أو ننس أو ننسها، قرأ في ما ننسخ ما ننسخ. ولهذا أبو حاتم رحمه الله رد عليه وقال هذا فيه يعني إبطال، أو قال هذا فيه غلط. فالسمين الحلبي قال عن هذا فيه جرأة، يعني لا ينبغي أن نرد القراءات 7. هل القراءات 7 مشروعة تبقى؟ لا، لو تمكن المسلمون من أن تكون قراءتهم واحدة لكان جميل. الآن في المغرب يعني ما يسمعون بهذه القراءة التي عندنا، فلو شخص دخل يقرأ بهذه القراءة لتشككوا في يعني صحة قراءته، كما أننا نحن نتشكك في صحة قراءته، فإن عندهم إمالة مثلا والضحي والليل إذا سجي، يعني في إمالة شديدة في بعض الكلمات. وأذكر أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله صلى، كان في يعني أول ما أتى من المغرب من موريتانيا، مشهور الشيخ الشنقيطي محمد علي الشنقيطي المفسر المشهور رحمه الله، زار الشيخ محمد إبراهيم فصلى، يعني قدمه يصلي في المغرب أو في العشاء، فقرأ سورة الضحى وفيها إمالة، فعندما قرأ بالإمالة سحبه الشيخ ودخل مكانه، لأنه سيؤثر فعلا. بعد الصلاة قام الناس، كيف تقدم إنسان جاهل؟ من هذا الذي يخرب القرآن؟ لأنه قرأ بقراءة لم يعرفوها. فالشاهد لا ينبغي يعني أن تقرأ في المجتمع الذي تعود على قراءة معينة بقراءة لم يألفوها. الآن هناك معاهد متخصصة في القراءات، لكن هل نحن ينبغي أن نؤسس ونؤصل القراءات؟ لا، ينبغي أن نحرص أن تكون الأمة كلنا على قراءة واحدة، لأن هذه القراءات ليست واجبة، تبقى في للدراسة لاستنباط الأحكام، لأن بعض القراءات تعين على فهم الحكم لا بأس، أما أن نعمقها لا. فكلما أمكن أن نجمع الناس على قراءة واحدة هو الأفضل. ولهذا عندما دخلت بعض المصاحف يعني قراءة عاصم إلى المغرب صادروها، لأنها تؤدي يعني إلى شيء من التشكيك، لأن الناس ليسوا يعني لم يعهدوا هذه القراءة. فإن عندنا قراءات متواترة سبع، مع أن عاصم بن أبي النجود هو اسمه أمه بهدلة، عاصم بن بهدلة رحمه الله، في الحديث ضعيف، لكن في القراءة حجة. فالقراءات يعني يستأنس بها للتفسير وليس لتعميق الخلاف. فكلما أمكن أن يجتمع المسلمون على قول واحد أو على منهج واحد فهو الأفضل يعني لهم إن شاء الله. هنا قوله تعالى ما ننسخ، النسخ في اللغة يأتي على أحد معنيين، إما بمعنى النقل من كتاب إلى كتاب، وإما بمعنى الإزالة. والمراد هنا ليس من كتاب إلى كتاب، إن بمعنى الإزالة، الإبعاد، الرفع. فالله يقول إذا نسخنا شيئا أي رفعناه حكما من القرآن نأتي بخير منه. الطبري رحمه الله يقول ليس معنى الخيرية أن يأتي بآية خير من آية، قال لا، كلام الله كله خير وكله فاضل، لكن يأتي بحكم خير. المراد بالخيرية للحكم لا للآية، لأن كلام الله كله فاضل. فإذا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، أي في الحكم لا في اللفظ، فكلام الله كله فاضل وكله خير. أو ننسها، هل المراد ننسها بمعنى ننسأها أي نؤخرها؟ فإذا أخرها كيف يأتي بأحسن منها؟ لا، المراد بها النسيان. فإن الله إذا أراد أن يرفع آية إما أن يرفعها بالخبر، وإما أن ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله وعد الرسول في أول الإسلام أنه لا ينسى، كما قال تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فإذا، وهذا من الإعجاز القرآني، يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعه للمرة الواحدة ويحفظه ولا ينساه، هذا إعجاز يدل على أن هذا من الله. لكن إذا أراد الله أن ينسيه حكما أو يرفع آية أنساه، لأن الله قيد أنه ما ينسى إلا إذا أراد الله. فإذا هنا نسأل النسخ بمعنى رفع الحكم، إما لفظا وحكما، وإما حكما دون لفظ، وإما اللفظ دون الحكم. هذه أنواع كلها في كتاب الله عز وجل. نعم. وقوله نأتي بخير منها أو مثلها، أي في الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس نأتي بخير منها، يقول خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال أبو العالية ما ننسخ من آية فلا نعمل بها أو ننساها أي نرجئها عندنا، نأتي بها أو نظيرها. وقال السدي نأتي بخير منها أو مثلها، يقول نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وقال قتادة نأتي بخير منها أو مثلها، يقول آية فيها تخفيف، فيها رخصة، فيها أمر، فيها نهي. نعم. وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يرشد عباده تعالى بهذا إلى أنه المتصرف في خلقه بما يشاء، فله الخلق والأمر وهو المتصرف، فكما خلقهم كما يشاء، ويسعد من يشاء ويشقي من يشاء، ويصح من يشاء ويمرض من يشاء، ويوفق من يشاء ويخذل من يشاء، كذلك يحكم في عباده بما يشاء، فيحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويبيح ما يشاء ويحظر ما يشاء، وهو الذي يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ، فيأمر بالشيء لما فيه من المصلحة التي يعلمها تعالى، ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة في امتثال أمره، واتباع رسله في تصديق ما أخبروا، وامتثال ما أمروا، وترك ما عنه زجروا. وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله في دعوى استحالة النسخ، إما عقلا كما زعمه بعضهم جهلا وكفرا، وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانها دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكامي التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطابا من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة، وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبر الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء، ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء، وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. هنا كلا القولين عن ابن كثير والطبري رحمهم الله يبينان أن الله عز وجل يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم، يثبته أمام حملة اليهود الشعواء. كلما نسخ الله أمرا أو حكما شن اليهود حملة شعواء على المسلمين، فالله يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الكون لله، وأن الناس والخلق خلقه عز وجل، وله الأمر سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فإذا ما دام الكون لله والخلق خلق الله والله الذي يفعل ما يريد، فليس هناك حرج في أن ينسخ الله ما يريد. النسخ يدخل في الأحكام لا في الأخبار، يعني الخبر لا يدخل تحت النسخ. إذا أخبر الله عز وجل أن كان فيما مضى كذا وكذا، وأنه سيأتي كذا وكذا، هذه الأخبار لا يدخل فيها النسخ، إنما النسخ يدخل في الأحكام. ولهذا يعني إذا كان أمرا أو نهيا، أما إذا كان خبرا لا يدخله النسخ، إلا إذا كان وعدا أو وعيدا، فيكون الله قد خفف في عقابه عز وجل، فيكون هذا نسخا في الجزاء ليس في الأخبار، فالأخبار لا يدخلها النسخ. وفي الحقيقة هذه الآيات تدلنا على مدى ما كان يعاني منه المسلمين من اليهود في المدينة، والله يترفق بهؤلاء اليهود ويعرض عليهم التوبة ويدعوهم إلى أن يعودوا إلى الله، وينبه المسلمين إلى خطورتهم ويحذرهم من الاستماع إليهم. فهذا كله يبين لنا المرحلة الأولى التي بدأ فيها هذا الدين، وكيف عانوا من اليهود، والله

هنا الإخوة جاء بعض الإخوة بورقتين، يعني بعض الإخوة الشباب يجتهد في تصوير بعض المعاني القرآنية، فهذا صور قلبا وضع عليه سلاسل وقال أم على قلوب أقفالها. طيب السلسلة حديد والقلب لحم، فهل السلسلة عليها قفل وعليها سلسلة، يعني القلب عليه سلسلة بهذه الصورة؟ فتنطبع في أذهان الناس وفي أذهان الجيل الجديد والشباب الصغار أن فعلا أنه في سلسلة، فخطا يعني تصوير الآيات القرآنية ما ينبغي. والصورة الثانية وضع يعني لو كانت لا إله إلا الله في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. طيب وضع الأرض فقط، فين السماوات؟ فالإنسان مسكين، يعني تصورك أنت يا مسكين، ما ينبغي أن تضع هذه الحقيقة أعمال خاطئة. فلا ينبغي لنا أن نصور قضايا الغيب وقضايا الدين باجتهاداتنا البشرية، خطأ. يعني لا ينبغي أن ندخل هذه الأعمال على دين الله عز وجل فنأثم. الشخص أراد أن يؤجر ربما يخرج آثما، ولهذا ينبغي الحذر من هذا العمل، وإنه يعني توسع فيه لا أصبح كل شيء يرسم، وله بعيدا أخيرا أن نصل إلى أن نرسم الخالق عز وجل، هذا خطأ. يعني العملية هذه تؤدي إلى محاذير سيئة، فينبغي الإنسان أن يحذر من هذا العمل. هنا الأخ يسأل عن الدرس في الصيف، ما أظن ما يتيسر في الصيف يستمر. الأخ يقول بعض الأخوة يكتب على كتاب التفسير بعض التعليقات وأن هذا سيؤدي إلى اتلاف الكتاب. لا، ما يؤدي إلى الكتاب. الشخص إذا كان في مكان يعني للتعليق لا بأس، لكن بطريقة تسمح بالقراءة في المستقبل ولا يعني تؤثر أو يعني تتلف الورق. الأخ يقول له هناك يعني كتاب يعني ذكر الفوائد المستنبطة من الآيات، نحرص إن شاء الله على هذا لكن بإيجاز. يقول سمعت قبل أيام في إحدى الإذاعات أن أناس كثير يسألون عن أبراجهم، وهو يخلط ويقول لهم أنت سيحصل لك كذا وكذا لأنك في برج العقرب أو الدلو وغيرها، فما حكم هذه الأبراج والتصديق بها؟ هناك 12 برج في السنة تقطعها الشمس في سنة كاملة، يقطعها القمر في 28 يوم. طيب كل برج يلد فيه عشرات الآلاف ومئات الآلاف، وواحد يكون فقير وواحد يكون غني، واحد يكون صحيح واحد يكون مريض. فإذا قال شخص ولد في برج الدلو مثلا، ولا في برج العقرب، ولا الميزان، وإلا الثور، وإلا الحمل، طيب كثير من الناس يلد في نفس البرج، فهل حكمهم واحد؟ ما يمكن. هذا كلام فارغ يعني، ولا يتعلق به الإنسان الجاهل المسكين، ولا ينبغي الإنسان يعني أن يعلق قلبه بهذه الخزعبلات. شخص مريض أحضر ساحر لمعالجته، ولكن طلب منه الساحر أن يذبح ذبيحة ذبيحة لحوم الساحر، فذبح له وأنا جئت صدفة وقدم لي لحم وأكلته، وبعد ذلك أخذوني بعد أكل اللحم، فهل أخبروني بعد أكل اللحم؟ لا، أنت ما عليك شيء، الشخص ما عليه شيء إذا كان جاهل، لكن إذا لو علم قبل يحرم عليه أن يقم هذا الذبيحة، لأن هذه ذبيحة شركية. إذا أرسلت مثلا شخص إلى ساحر ولم أذهب إليه أنا وفعل السحر، فهل علي زي بني إسرائيل عندما حرم عليهم صيد السمك يوم السبت؟ ما صادوا، حفر حفرة وضعوا خشبة، فإذا دخل السمك يوم السبت وضعوا الخشبة وتركوه مكانه، ويوم الأحد أخذوا السمك. فيقول ابن القيم رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أخذوا السمك على علانية لكان أهون. فالشخص الذي يقول أنا ما أذهب أنا أرسل واحد، نفس العمل كل واحد، فأنت لا تذهب ولا ترسل، واصبر وتعالج بالرقة القرآنية لعل الله يشفيك أو يعني يكتب لك إن شاء الله عنده الأجر العظيم. يقول لقد ذكرت أن الإمام أحمد ومالك اتفق على قتل الساحر، وقال أبو حنيفة أنه كافر لا يقتل، ماذا قال الشافعي؟ الشافعي رحمه الله يقول إذا كان يعني قتل بسحره يقتل، لكنه لا يرى أن يقتل الساحر بدون أن يكون هناك قتل، ويرى أن القتل قصاص. هل المعاشرة للكافر تشبها لهم؟ وهل إني كذا عن يقيمونه، وهل تبرأ بين ظهر المسلمين عامة، وهل هذا خبر صحيح؟ أنت الآن إذا كان إنسان في عمل ومعه غير مسلمين في إدارة، ما تسمى معاشرة هذه؟ المعاشرة أن تنتقل أنت إلى بلاد الكفار وأن تعيش في بلاد الكفار وأن تحيا معهم، إلا إذا كان إنسان مضطرا للسفر، قد يكون إنسان مضطر، قد يكون في بلده مهدد بالقتل فيهرب بدينه ويكون هناك داعية إلى الله، إن شاء الله ما في حرج، نرجو الله أن لا يكون في حرج. الخطورة في أن الشخص ألا يستطيع أن يظهر دينه. على في الغرب لا، شخص هرب بدينه ربما هو ينجو ويدعو إلى الله وينجح في الدعوة إلى الله، لكن الخطورة على ذريته على أبنائه، لأن الجيل الثاني الجيل الصغير ما يميز بين الخير والشر، ويتربى مع أبناء الكفار مدارس الكفار ومناهج الكفار ويرى تلفزيون الكفار وبرامج الكفار، كيف تستطيع أن تحميه؟ هنا ما نستطيع أن نحمي أبناءنا من ما يحدث من بعض البرامج في القنوات الأخرى، ما نستطيع. كيف هنا الجيل الثاني منحرف إلا من رحم الله. أحد المشايخ ذهب إلى لندن وزار أخ يعني مسلم هناك ممن هاجر ومعه أولاده وبناته، هناك جاء الأولاد وبنات، وكان عنده بقالة صغيرة، فذهب قال جلس البقالة بعد العصر، فجاء بنتان عاريات أكتافهن عارية وملابس إلى فوق الركبة، ودخلنا المحل وبدأنا ينظمنا في المتجر، فقلت له يا أخي لو تأتي بنساء متسترات هؤلاء تأتي بهن عاملات، قال هؤلاء بنات. ليش هكذا؟ قال والله ما أستطيع أتكلم معهم، لو تكلمت جاؤوا لي بالبوليس. إذن الجيل الثاني وفيه الخطورة، لكن الشخص لو هرب هناك يعني من بلده وكان يعيش في يعني خطورة لكذا ربما يكون معذور إذا ما استطاع أن يهرب إلى بلاد المسلمين، لكن إذا كانت الجيل الثاني هو الذي سيمسخ ما هناك مجال أبدا. هذا المشكلة والله المستعان. هل كرة القدم من السحر؟ السحر هذه من مثل الحديث كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، اختلف العلماء هل هذا مدح أو ذم، فقالوا بعضهم يقول أنه ذم، لأن شخص قد يتكلم بكلام بليغ ويكون كلام خاطئ فيقنع الشخص، فإذا هذا شبيه بالسحر، لكن السحر المقصود به ليس هو هذا، هذه يعني هذا سحر آخر. ما حكم استخدام الجني المسلم في المعالجة؟ والله ما ندري، احتاج تثبت اول شيء تتاكد من جواز سفره من يعني بطاقة مسلم، وبعدين يعني تتعامل معه. هل من كتاب فصل ابين في موضوع النسخ؟ نعم، كل كتب الاصول، كتب الاصول وكتب علوم القران تتحدث عن النسخ، يعني كتب الاصول ما من كتاب اصول الا وفيه الحديث عن النسخ واحكامه وانواعه وشرائطه الى اخره. إذا قلت من هو من الأفضل لا يجوز، لا بأم الناس بقراءة غير قراءتهم، فكيف إذا كان أمهم من كان على غير مذهبهم كمن يأم الناس في بلدهم؟ أيوة، الإمام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الشخص إذا أم قوما في على مذهب آخر أنه يجب أن يصلي بهم على نفس المذهب حتى لا يحدث فتنة، لأن الخلافات كلها خلافات يسيرة، تعليم السنة بالتدرج، لكن إذا صلى يصلي على نفس المذهب حتى لا يوجد فتنة على سنن وعلى مستحبات. ما حكم إنكار القراءة السبع؟ ما يجوز. كيف؟ هذه قراءات متواترة، فإنكارها قد يؤدي إلى يعني إلى ارتكاب محظور كبير جدا، فالأمة الإسلامية قد أقرت هذه القراءات السبع. نعم بعض القراء له كلام أو عنده يعني زي حمزة الزيات ورد على الإمام أحمد رحمه الله بعض العلماء أنكر عليه بعض يعني القراءات بعض القراءات، فلكن اما انكار القراءات السبع مطلقا كيف نقرا؟ بماذا نقرا؟ ما نقرا الا بواحده منها. هل من بيان وايضاح من حروف السبعه؟ الحروف السبعه انزل الله القران على سبعه احرف، كانت القبائل الالسن العربيه مختلفه في النطق، فاباح الله لكل قبيله ان تقرا بلسانها، لكن بعد ذلك جمعوا على قراءه قريش على لغه قريش، فالمصحف العثماني كتب بلغة قريش، هذه الموجودة الآن عبارة عن قراءات وليست عن الأحرف، الأحرف قد اندثرت ولم يبقى لها وجود. هل اليهود والنصرانية الديانة السماوية منسوخة؟ بمجيء الإسلام؟ نعم، قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. انتهت كل الديانات، ما هذه كانت ديانات في عهدهم مقبولة، لكن بعد أن أنزل الله الإسلام لم يبقى هناك ديانة مقبولة. هل المقصود بتواتر القراءات باختلاف الألسن أو بقراءات واردة عن صلى الله عليه وسلم؟ قراءات واردة عن صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة بالنسبة تنزيل القرآن عليه وسلم، هل القرآن كان مكتوب في اللوح المحفوظ في الأزل ثم عند النبي عليه وسلم؟ لا ندري، لكن لا شك أنه كان مكتوب. القرآن كان مكتوب لأن الله كتب كل شيء سيحدث في الكون، كل شيء كان مكتوب، فالقرآن كان من الأشياء التي كتبت في قبل خلق السماوات والأرض. يقول: كان الصحابة أصحاب خمور، والأولى الأفضل يكون كانوا مسلمون. لا، ما يقول كانوا مسلمون، لا، كانوا في الجاهلية، الصحابة كانوا في الجاهلية قبل أن يكونوا مسلمين، كانوا يشربون الخمر وكانوا يعني لا يترعون عن فاحشة، ما كانوا مسلمين، فإذا ما هناك حرج يعني عليهم. ونحن كل إنسان يقرأ تاريخ الصحابة يعرف أن الصحابة قبل الإسلام كانوا على غير الإسلام، وعلى وعندهم الخمور وعندهم النساء وعندهم، فليس في هذا حرج إن شاء الله، لكن لابد أن يبين حتى لا يظن أنهم كانوا بعد نزول القرآن. تقول: يقول القرآن، والأولى الأفضل الأسلم يقول قال الله تعالى. ليس في هذا حرج، القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا قال قال القرآن أي يعني ورد في القرآن، وليس معنى أن القرآن يتكلم. ذكرت في درس العقيدة عندما توسع الحديث في صحة التصحيح والتصحيح والتضعيف، وقلت أن الشيخ الألباني رحمه الله متساهل في التصحيح، أريد التوضيح. الألباني رحمه الله علم وإمام وقدوة، ونتقرب إلى الله بحبه وتعظيمه، فينبغي أن يعرف هذا أولا. والإمام الألباني رحمه الله كغير من العلماء، كثيرا ما يقال أنه تساهل الترمذي، تساهل الحاكم، تساهل ابن حبان، تساهل الشيخ الألباني، لا, لا, لا يقل من قيمته رحمه الله، فهو قد أكرمه الله بأنه أحيا السنة في هذا العصر، وأحيا علوم السنة بعد أن كادت أن تندثر. الشيخ الألباني رحمه الله هو من أوائل من يعني أظهر هذا العلم، كان موجود لكن أظهره بين الناس وكتب فيه ودرس فيه واجتهد فيه، فله إن شاء الله أجر ما حدث من إحيائه، ولا يغض من مكانته رحمه الله. ما من إنسان إلا وله يعني هفوة، إلا وله تقصير، إلا وله خطأ خالف يعني فيه، فليس في هذا إن شاء الله حرج، وأرجو أن يكون السائل أراد خيرا إن شاء الله. هل ورد نهي أو كراهة في نوم العصر؟ لا، وردت أحاديث ما صحت من الكراهة من النوم بعد العصر، أحاديث جاءت وليست صحيحة، ولهذا كان الشيخ بن باز رحمه الله لا ينام إلا بعد العصر. هل هناك دليل صحيح على دفن الشعر والأظافر والضرس إذا انفصلت من جسم الإنسان؟ لا، ما هناك دليل، لا تدفن ولا يصلى عليها، إنما هذه الأقذار ترمى. حديث أن من أكل تمر عجوة 7 تمرات في الصباح لا يمسه السحر أو السم، هل هذا الفضل خاص بتمر العجوة فقط؟ اختلف العلماء، منهم من يرى أنه خاص بتمر العجوة في المدينة يعني حصره، ومنهم من رآه عام، ومنهم من توسع قال بكل تمر، فهذا والله أعلم ليس في ذلك يعني شيء واضح. ويعني أما تمر المدينة فهو مؤكد لأنه صح فيه الحديث. رجل يريد أن يسافر إلى إحدى الدول الكافرة، فهل يجوز لي أن أعاون هذا الشخص بمالي؟ إذا كان الشخص يذهب يعني لعلاج أو لعلم، تعلم علم ليس هنا موجود، فليس في هذا حرج. أما إذا كان سيذهب للحياة هناك والبقاء للمادة فلا ينبغي، لأنك أنت ستخسر دينك، هناك خطورة كبيرة جدا، يعني النظام الأخلاقي هناك منفلت، فأنت يعني ما تدري، ربما تبحث عن مال وتخسر الدين، فلا ينبغي لك، لا تعينه ولا يذهب هذا الشخص. الغسل من كان جنبا من وضعي لصق على ظهري، هل تنزع أم اغتسل؟ لا، إذا كان شخص عليه جبيرة أو يعني لصق يعني هذه يعني يتيمم مقابل يعني نقص غسل مكان هذه الجبيرة أو هذا اللصق ولا تنزح. هل الأقارب بالرضاعة من ذوي الأرحام لن تجب صلتهم؟ نعم، كل إنسان له قرابة من الرضاع فحقه كحق النسب، لأن النسب الرحم إما بنسب وإما بسبب، فكلاهما للإنسان على الإنسان حق. رجل فرط في أول حياته وتاب وهو في هم وغم لا يجد تلاوة، لا يجيد تلاوة القرآن، وهو في صلاة في حيرة من أمره، فما هو الحل؟ علما بأنه سبحان الله، ليش إلا يفرح أن الله تاب عليه؟ يعني الشخص إذا تاب الله يحبه والله يكفر سيئاته، وإن صدقت توبته تلك السيئات التي كانت يعني باطلة يجعلها الله حسنات. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه إن صحة الرواية أنه يقول إنني أكثركم حسنات، قالوا كيف؟ قال كنت أكثركم سيئات، والله يقول يبدل الله سيئاتهم حسنات. فهذا يفرح أن الله تاب عليه. كونه تأخر في التعلم يتعلم من الآن، يبدأ يحضر حلقات الدروس ويعني يبحث عن حلقات مشايخ في تعلم القرآن الكريم، بداية القرآن، لأنه سيصلي بالقرآن، فيبدأ يتعلم قراءة القرآن على أيدي أهل القرآن، ولا يأس، فإن الله كريم عز وجل. ما حكم مخاطبة المسؤول والأستاذ ونحن بالقول سعادتكم؟ ليس فيه شيء إن شاء الله، لكن إن كان المسؤول فاسخا فلا تقل يا سيد، لا تسوده، يعني إنما سعادتكم، يعني زي هذا الكلام. يعني يقول رأيت مع بعض الطلاب مدرستنا نشرة فيها صورة يزعمون أنها لجني، أخذت له بالكاميرا في إحدى الكهوف المظلمة، فما رأيكم؟ عجيب، إن كان كاميرا تصور الجن والله طيب، أي كاميرا هذه إلا إن كان صناعة الجن، أما صناعة الإنس ما تصور الجن، إن كان الكاميرا يعني صنعها جني يمكن، أما كاميرات الجن ما تشوف. هل يمكن أن يرى الجني على صورته التي خلقه الله عليها ولو بعض الأحيان؟ ما ندري، لكن الجن قد يرى، الجن قد يرون، والملائكة قد يرون، لأن هذا خلق لا نراه، خلقه الله بهذا الطبيعة، لكن قد يرى. لهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته مرتين، وجبريل تصور في صورة إنسان، والجن لو تصور في صورة إنسان أو صورة حيوان يرى. هل يرى على صورته الحقيقية؟ ربما والله أعلم، لكن ما أظن هناك شيء يعني يمنع. من شروط الوضوء النية واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارته، أيضا انقطاع موجب الوضوء. ماذا يقصد من القولين من كتاب الدروس المهمة العامة للأمة الشيخ بن باز؟ يعني إنسان دخل يتوضأ وأراد يعني أن يقطع الوضوء، فنوى أن يقطع الوضوء ثم قام لأخذ شيء ثم فكر لا يكمل الوضوء، لا يبدأ من جديد، يعني هذا قطع النية، النية ما هي متواصلة. إنسان كان في ركعتين مثلا في الصلاة ثم خطر بباله يقطع الصلاة ونوى وتحرك ورجع الخلف وبعدين قال لا أكمل الصلاة، لا الصلاة باطلة، لابد أن تكون النية متصلة من بداية الصلاة إلى نهايتها، ما تكون عندك عزم وتحرك لقطعها. أما إذا قطعت يعني عزمت وتحركت فالنية قد انقطعت فتعيد العمل العبادي من أوله. يقول إنني أعاني من التهاب بالكلى منذ سنة وراجع بمستشفى الملك فهد، والله إني لا أحمل لها في قلبي حالة الطبية. يعني يقول شخص هناك امرأة كبيرة يعني تعالجه ويعني ليس في قلبه ميل إليها، إذا كان الشخص مضطر للعلاج شخص شيء آخر فهذا إن شاء الله معذور، إن أمكن أن يعالجه رجل، وهذا الأولى أن يكون يعني يقوم بالعلاج والتمريض رجال، ما الحاجة إلى النساء. لكن أحيانا قد يكون الشخص بدون اختياره في مستشفى امرأة، المرأة عملها في المنزل، المرأة تصنع الإنسان، أشرف عمل، خروجها لا يزيد عن عامل، لكن شرف العمل شرف المرأة في وظيفتها في بيتها، الله خلقها وركب جسمها وركب نفسيتها ليكون عملها مع الإنسان، تحمله في بطنها وترضعه بعد أن يخرج من بطنها وترعاه حتى يستقل في يعني حركته، أشرف عمل للمرأة، ليس عملها مع الرجال، لكن هذا تقليد الغرب، لأننا يعني عندنا شيء من الضعف وعندنا شيء من التقليد، وإلا المرأة ليس هذا مكانها. فينبغي الشخص إذا ابتلي بأن تعالج في مستشفى فيه نساء يصبر، لكنه أن يغض بصره وألا يعني يرفع بصره يعني للاستمتاع بها، وألا يكون هدفه يعني من هذا العلاج. بعض الأشخاص يذهب إلى المستشفى خصيصا ليقابل بعض الممرضات أو بعض الطبيبات ممن يعني يرى فيها شيئا من الجمال، ليس له هدفه العلاج، هذا نوع آخر. أما الشخص المبتلى الذي ليس له اختيار فإن شاء الله أنه ليس فيه حرج. وصلى الله على نبينا محمد.